فأبعدتهم عن الجنة وحالت بينهم وبينها. قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فشرع الله عز وجل الصوم رحمة منه لعباده، قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أراد التقوى فهذا بابها يا عباد الله، أيسر أبوابها الصوم وأدناه، فإنه قربى يتقرب بها إلى الله عز وجل. صوم يوم كفر سنتين من الذنوب، صوم يوم كفر سنة. فالصوم يا عباد الله من أجل الأعمال. سأل أحد الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يتشبث به، فقال له صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فإنه لا عدل له، يعني لن تجد له نظيرا. روي أبو مسلم الخولاني رحمه الله في جهاده للروم في يوم شديد الحر، قد جلس في بركة ماء يتلبط فيها يغتسل، فعلموا أنه صائم وأنه يخفف عن نفسه شدة الحر لصومه يتخفف من ماء، فقالوا له: سبحان الله، في مثل هذا اليوم ونحن في جهاد أعداء الله تصوم؟ في هذا اليوم الحر الشديد تصوم؟ قال: إن جاء العدو أفطرت وتقويت. ثم يقول رحمه الله: إن الخيل لا تسبق لا يسبق منها إلا المضمرة، يعني الخيل المليئة البطن لا تكاد تسبق، أما التي قل لها علفها وصبرت على قلة الطعام سميت سوابق، تسبق وتكون في المقدمة. فالذي يملأ بطنه بالطعام ويبخل عن أن يصوم لربه جل جلاله بالصيام، فكيف يتأتى له القيام، وكيف يتأتى له دخول جنة الملك العلام؟ منازل الصائمين أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة بابا يقال له باب الريان، لا يدخله إلا الصائمون، قال: فإذا دخلوه أغلق الباب فلا يدخله غيره. وقد انصرم رجب، ولم نتكلم عن الصيام فيه لأن الصيام فيه لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له فضيلة خاصة، وقد نبهنا على هذا مرارا. وأن ابن حجر العسقلاني الحافظ رحمه الله ألف رسالة فيما كذب فيما ألفه الناس كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام ذلك الشهر، شهر رجب، فسماها بيان العجب فيما ورد في شهر رجب. فلم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ذلك الشهر، إلا أنه يدخل في جملة الأشهر الحرم كما سبق الحديث، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، والله عز وجل خص الأشهر الحرم بخصيصة فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن ظلم النفس محرم دائما لكنه يتأكد في الأشهر الحرم، فهذا شهر محرم فيه ظلم النفس والذنوب فيها تتضاعف كما أن الحسنات تتضاعف. ولم يبق يا عباد الله من رجب إلا يوم أو يومان، ونستقبل شهرا عظيما بين يدي رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام منه، فلنتأهب من الآن، شدوا الأزر وشمروا واستعدوا للقاء شهر هو بين يدي رمضان، استعدوا فيه بالصيام والقيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة صوم يوم لله تبارك وتعالى، تتشبه فيه بملائكة الرحمن الذين لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، صوم بالنهار وقيام بالليل فتبلغ حاجتك، والسوق منصوبة، ويوشك أن يأتي يوم لا تجد فيها أحدا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، يعني ملائكتنا، ولكن لا تبصرون. وقتها من صام صام، ومن أفطر أفطر، من عمل عمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا وصل إلى هذه المرحلة خلاص ما يقبل شيء. فأنت الآن في فسحة، الشيخ منصوب، اعمل قبل أن يأتي يوم وقد قوضت الخيام وفاز المجدون وفاز الصائمون. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الصيام في شعبان، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينادى عليهم يوم القيامة من باب الريان: قلت ما سمعتم واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. في قول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قال شراح الحديث: أخفوا هذه العبادة لأنه لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. لما أخفوا أعمالهم أخفى الله عز وجل جزاءهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قد يريك أنه صائم وهو مفطر، وقد يلمض شفتيه من شدة العطش وقد امتلأت بطنه بالطعام والشراب. من الذي يطلع على حقيقة الصوم؟ الله تبارك وتعالى. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فإنه لا يعلم من في السماوات والغيب من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي أول الحديث قال: الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم. الحسنة فيه ليست بعشر أمثالها وليست بسبعين ضعفا، بل لا يعلم قدر الحسنة في الصوم إلا الله تبارك وتعالى. ففي هذا حظ يا عباد الله على الصوم للملك العلام جل جلاله. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإذا سبه أحد أو شتم أو خاصمه فليقل: إني امرؤ صائم، يعني لا يفسد صومه، يعني يصبر. فإن الصوم سماه الله عز وجل في كتابه الصبر. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره عند قول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال: الصابرون الصائمون. الصبر الذي هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإن الإيمان نصفان: صبر وشكر. فهلموا أيها الصائمون وادخلوا من باب الريان، وبادروا قبل أن تغادروا، بادروا بالأعمال الصالحة، واغتنموا خمسا قبل خمس، اغتنموا الشباب قبل الهرم، واغتنموا الفراغ قبل الشغل، واغتنموا حياتكم قبل مماتكم. هذه فرص لا تتكرر، وربما لا يدركك شعبان آخر ولا يدركك رمضان آخر، فلنبادر قبل أن نغادر. نسأل الله ربنا رب العرش العظيم أن يكتبنا وإياكم في زمرة الصائمين، وأن ييسر لنا ولكم الخير أجمعين. نسأله جل جلاله أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بقاع الأرض كلها، ومكن لهم دينهم الذي ارتضيت لهم، وبدلهم من بعد خوفهم أمنا. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. عباد الله فستذكرون ما أقول لكم، وفوضا لي الله إن الله سبحانه.